إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وذلك بدوام التقوى وبدوام الإسلام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن للأخلاق منزلتها العالية الشريفة وشجرتها المنيرة المنيفة، إذ لا تكتمل عقيدة ولا تستقر شريعة ما لم تثمر أخلاقا حية تسعد الناس في حياتهم وتكون ثمرة نافعة لهم بعد مماتهم. إن الأخلاق تبني مجتمعا راقيا دعائمه العقيدة الصحيحة الراشدة والشريعة الكاملة الخالدة والآداب الأصيلة الماجدة. الأخلاق هي من أعظم غايات البعثة النبوية ومن أجل أهداف الرسالة النبوية الشريفة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ألا وإن من أعظم الأخلاق التي يتجمل بها الإنسان ويتحلى بها أهل الدين والإيمان خلقا ما رزقه عبد إلا سلم له إيمانه وازداد رقيه وإحسانه وعظم بين الناس قدره وعلى شأنه ودفع عنه ما يشينه وحلى بما يزينه، إنه خلق التغافل والتجاهل عباد الله. فإن من تغافل فقد أتى بمحاسن الأخلاق. ومعنى التغافل والتجاهل أن الإنسان يتكلف التجاوز والصفح عن الناس وعن أخطائهم وزلاتهم، وليس المقصود بأن يكون غافلا، فإن